السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد وهم جلوس فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباني لكم الملائكة. يعني الصحابة اللي مجتمعين في المسجد يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: ربنا سبحانه وتعالى بيباني لكم الملائكة. ففضل المجلس أن تقعد في المجلس تحف الملائكة، تتنزل السكينة والرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملائكة الأعلى، الملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فضل كبير ونعمة، ربنا يا رب يديم علينا نعمة. وجزاكم الله خيرا على حرصكم على الحضور في البرد، ويعني ربنا يا رب يجزيكم خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبإذن الله العمل الصالح بتاعكم ده تلاقوه في الموازين بإذن الله يوم القيامة. ربنا يا رب يجعلنا من أهل الجنة ويجمعنا دائما في طاعته. اللهم آمين. كنا توقفنا في المجلس اللي فات عند قوله تعالى آيات قال تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قلنا لما رجعوا سيدنا يعقوب قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. احنا بنشرح سورة يوسف لنا في الليل أول مرة تحضر، يعني ده الدرس اللي قبل الأخير، فإيه حاولوا تجمعوا معانا يعني. فسيدنا يعقوب قال لبنيه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني استعملوا الحواس بتاعتكم في البحث عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اتكلمنا فيها عن أهمية حسن الظن وعن عقيدة يعقوب عليه السلام. قال تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز. دخلوا الإخوة كم واحد؟ العشرة اجتمعوا، دخلوا على يوسف عليه السلام قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة حقيرة ضعيفة، يعني مزجاة يعني محتاجة ان هي ايه تتزق كده عشان تتباع. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، يعني رغم ان البضاعة بتاعتنا دي بضاعة ايه اي كلام، لكن احنا عايزين ان انت تدينا الكيل بتاعنا ايه كامل، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. تصدق علينا اما ان انت تعطينا اخونا بنيامين او تصدق علينا، يعني اوفي لنا الكيل، يعني ادينا الكيل بتاعنا كامل لا تنقص منه شيء. ان الله يجزي المتصدقين. المفسرين قالوا لما يوسف عليه السلام سمع كلامهم ده قال رق له، فلما سمع مقالتهم وراى حالهم رق له، صعبوا عليه، فقرر ان هو يعرفهم بس. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. تخيل المشهد ده، إن بعد السنين الطويلة دي، بعد الأذى اللي تعرض ليه يوسف عليه السلام، إن هو بيعرفهم بس، وإن هم بيشوفوا أول مرة الملك عزيز مصر. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إحنا كنا وقفنا عند الآية دي المرة اللي فاتت، هنرجع ناخد منها فائدة. لما يوسف عليه السلام قال لهم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: يعني إيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني إيه يا عم؟ لا جاهلون في الوقت ده، هو اما ان يوسف عليه السلام بيوبخه يعني كأن توبيخ، يقول انت فعلت فعل الجاهلين، واما بيقول لهم في هذا الوقت انتم كنتم جاهلون، يعني في الوقت اللي انتم خدتوني ونبيتوني فيه في البير ده كنتوا عملتوا فعل جاهلون، يعني تجهلون عاقبه هذا الامر، يعني عملتوا حاجه وانتم مش متخيلين عاقبه الامر ده ايه. لما هم اتفقوا إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن إيه؟ ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال كبير، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني هم كانوا شايفين إن القتل يوسف ده إيه؟ هيحل المشكلة، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدين قوما صالحين، ده إحنا كمان إيه؟ هنتوب بعدها. يعني انا بس عايزك ترجع السنوات، عدت كام سنه؟ قالوا المسلمين قالوا 40 سنه، يعني بين مشهد توبه اخوه يوسف وبين الاختفاء، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب ان هم يرموه في البئر، المشهد ده جيله ايه؟ 40 سنه. يعني واحد قال انا هعمل معصيه وهتوب بعدها، تاب بعد قد ايه؟ 40 سنه. يعني هو وفق التوبه لكن بعد كام سنه؟ 40 سنه. يعني قرار واحد هو قرر ان هو يعمل ذنب، وهو قال ايه؟ ان انا هعمل الذنب ده وبعدين ايه؟ هتوب وتكونوا بعدين قوما صالحين. هنا معنى اذ انتم جاهلون يعني تجهلون عاقبه هذا الامر. ودي الوقفه الاولى، لو الانسان جاء كل ما الانسان يزداد جهل بعواقب الامور كل ما هيزداد جراه عليها. يعني لما الانسان بيعرف عاقبه الفعل اللي هو هيعمله ده يخاف يتراجع. لو انا شايف ان الفعل اللي انا هعمله ده هيضيع لي مستقبلي، هيأخرني مثلا في حياتي، هيخلي ربنا يغضب عليا، هيخلي الاقبال بتاعك على الفعل ده ايه؟ ضعيف. لكن طول ما انت جاهل بعاقبه الامر هتبقى بالنسبه لك ايه؟ جريء عليه، بتعمله عادي مش خايف. فكل ما الانسان بيزداد علم بينظر في عواقب الامور كل ما بيزداد خشيه لله. قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كل ما الانسان بيزداد علم بالله ربنا سبحانه وتعالى كل ما بتفهم ربنا بيحب ايه وربنا بيكره ايه، ايه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، كل ما انت هتبقى فاهم الفعل ده مقاله ايه، ايه اللي بعده. يعني لما الانسان بينظر في عقوبه المعصيه قبل ما يعملها، يعني ممكن انت ترفع صوتك على ربنا عملتها عادي، لكن لما تفهم عاقبه ده عقوبه ده ان ممكن بسبب المعصيه دي بسبب كلمه الانسان يتكلم بالكلمه ان هو يظلم انسان يسب انسان يشتم واحد او يغتاب انسان، ممكن بسبب المعصيه دي ان قلب الانسان ده يتغير، ان انت قلبك يتغير بسبب المعصيه، ممكن العبد يتكلم بكلمه تكون الكلمه دي سبب ان هو كتب عليه الشقاوه الى يوم القيامه يكون من اهل النار والعياذ بالله. كلمه ان العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال. يعني لا يلقي لها بال يعني ايه؟ يعني مش شايف عاقبه الكلمه دي هتعمل ايه. يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا اعمل الذنب ده؟ يعني ايه المشكله ان انا اخرج الخروجه دي؟ ايه المشكله ان انا اقعد في وسط الصحبه دي؟ ايه المشكله ان انا فوت الدرس؟ ايه المشكله ان انا ما اقراش الورد بتاع النهارده؟ فهو مش شايف، هو شايف الحاجه ايه؟ باصص تحت رجله، مش شايف نتيجه ده قدامي، ان انا اقصر في الورد بتاعي ما اقراش القران، ان انا يفوتني درس واثنين وثلاثه ما اختارش عادي، شايف ان عادي. انا دلوقتي ايه؟ مش حاسس بالاثر ده، لكن قدام الاثر ده ايه؟ قليل اللي بينظر في عاقبه الامر. فكل ما الانسان بيجهل عواقب الامور كل ما بيزداد ايه؟ جرأة على المخالفه، وكل ما بيزداد علم وحكمه كل ما بيرى في الامر ده ايوه ما هي انا فاهم ان انا بعد لما هروح المكان ده انا فاهم اثر ده عليا ايه؟ انا فاهم بعد لما انا هنظر النظر الحرام دي هي نظره خلاص، لا انا فاهم دي اثرها على قلبي ايه؟ انا فاهم ان لما انا هقعد في وسط صحبه سيئه انا فاهم ان اثر ده عليا بعدها، يعني مقال ده ايه؟ يعني ممكن تكون حاجه تعرض على الانسان هي في ظاهرها طب ايه المشكله يعني بعملها، لكن لما هينظر طب دي هتوصلني لايه؟ يبتدي يفكر. فالمؤمن العاقل إيه محتاج ان هو في ايه؟ نوع من الانا حل التريث، ان انا ما استعجلش، ان انا انظر في عواقب الامور، اشوف ان المعصيه دي اخرها ايه؟ توصلني لايه؟ فهنا يوسف عليه السلام قال لهم ان لما كنتم إذ أنتم جاهلون، لما كنتم جاهلين بعاقبة الأمر ده اللي أنتم عملتوا معايا أقبلتوا عليه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. وهنا إحنا قلنا أن يوسف عليه السلام لما تيجي تراجع كده كلام يوسف عليه السلام في القصة كلها في سورة يوسف تلاقي دايما حتة إيه؟ اللي هو مستشعر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. استشعار النعمة ده في حد ذاتها نعمة تحتاج شكر. يعني أنت تبقى شايف نعمة ربنا عليك دي إيه؟ نعمة. يوسف عليه السلام هو في السجن قال لهم ذلكما مما علمني ربي. قال ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. ده مش شطارة. ذلكما مما علمني ربي، ربنا اللي علمني ده. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. في الآخر يقول إيه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. شوف الكلام تحس إن واحد إيه؟ شايف نعمة ربنا عليه. رؤية النعمة، رؤية النعمة أول حاجة أثر رؤية نعمة ربنا عليك، أول حاجة تخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى. إن أنت بتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ربنا أكرمني، ربنا أنعم علي، دايما شايف النعمة. فدايما فرحان راضي عن ربنا، يعني تستشعر الذكر رضيت بالله ربا. إن أنت راضي عن أفعال ربنا في حياتك. مستشعر النعمة، على عكس إيه؟ اللي مش شايف أصلا نعم ربنا، يعني هو مش شايف الصح نعمة الصحة، نعمة إن هو بيصلي، نعمة إن هو بيحضر درس، نعمة إن هو بياكل وبيشرب وبينام، مش شايف النعم دي. لكن كل ما كان العبد مستشعر نعم ربنا، كل ما أول حاجة ده هيثمر حب لربنا سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد، تاني حاجة هيثمر إيه؟ الشكر. إن أنا لما أشوف إن ربنا أكرمني هشكر ربنا على النعمة دي، الشكر بقى باللسان وبالقلب وبالعمل. فهنا يوسف عليه السلام وده من باب الدعوة بيذكر الناس، ودي حاجة وانت شغال في الدعوة من أعظم الأبواب اللي تقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى المعرضين تذكير بالنعم. ودي كانت دعوة الأنبياء مثلا إيه، يقول يا قوم إني أراكم بخير، يعني سيدنا شعيب يقول لهم إيه ده أنتوا شايفكم ربنا أكرمكم ماشي، وربنا في ثمود قال صالح عليه السلام وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله نعم الله. فالتذكير بالنعم ده من أعظم أبواب في فتح قلوب الناس، تذكير الناس بفضل ربنا سبحانه وتعالى ونعم ربنا خلي الناس تحب ربنا. فوانت شغال في الدعوه دايما تذكر الناس بالنعم، يا ابني انت ربنا اكرمك، ربنا وسع عليك، شايف صحتك، شايف انت بتنام وتقوم وتتحرك وتنزل وبتيجي وداخل المسجد وعارف طريق المسجد، كل دي نعم من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المصلحين. كان يحط لهم ايه؟ زي ما قلنا قاعده، انه من يتقي ويصبر. يتقي يعني ايه يتقي؟ بصوا يا جماعه، التقوى عاقبه التقوى كلها خير، يعني مفيش ايه اتكلمت عن التقوى في القران الا وكانت عاقبه التقوى ايه؟ خير. تقوى ان انت ببساطه خالص، ان انت يعني ايه تتقي ربنا؟ يعني ان انت تعمل الحلال وتبعد عن الحرام. ربنا بيحب ايه فتعمله، ربنا بيكره ايه فما تعملوش، دي التقوى. لما امير المؤمنين عمر رضي الله عنه سأل أبو الدرداء قال له يعني إيه التقوى؟ أقصد بالتقوى. قال يا أرأيت يا أمير المؤمنين إن مشيت في طريق فيه شوك كيف تفعل؟ لو أنت ماشي كده في طريق فيه شوك تعمل إيه هاني؟ هتقعد تشيل رجلك تحطها هنا ترفعها وتشيلها وتحطها، دي اسمها إيه؟ دي التقوى. إن أنت عرفت إن الطريق ده فيه معصية أنا ببعد عن دي وبعمل دي عشان أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، دي التقوى. عاقبة التقوى ايه؟ تشوف مثلا في سورة الطلاق قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هتتقي ربنا سبحانه وتعالى في حياتك طول ما انت ماشي، تغض بصرك، تمسك لسانك عن الحرام، تتقي ربنا بالتوبة حتى البعد عن الذنوب، بعد عن اماكن المعصية، اختياراتك انت تختار ربنا في اختياراتك. التقوى دي اثرها ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإيه كمان؟ من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. قال ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال تعالى والعاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى فهنا يوسف عليه السلام قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كنا تكلمنا في الآية دي المرة اللي فاتت قلنا إن من أعظم أهداف الشيطان اللي هو ينسيك ثواب العمل بتاعه. يعني ينسيك أنت بتعمل، أنت أصلا بتعمل ده ليه؟ يعني سواء أنت مثلا صليت زي ما صليتش، ذكرت ربنا زي ما ذكرتش، صحيت الفجر زي ما صحيتش، الشيطان من أهدافه إن هو ينسيك ثواب العمل. فأنت لما بتنسى ثواب العمل هناخد إيه يعني لما أعمل ده؟ إقبالك على العمل بيقل. فمن أعظم القواعد اللي دايما بتتكرر في الوحي هي مسألة إن الثواب بتاعك ما بيضيعش. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قلنا أنت العمل الصالح بتاعك ما بيضيعش. يعني صبرك على المعصية، إن أنت في يوم من الأيام كنت ماشي وشفت حد فغضيت بصرك، إن أنت كنت هتتكلم عن حرام فمسكت لسانك، إن أنت كنت هتشوف حاجة حرام ففتحت الموبايل كده لقيت حاجة ظهرت قدامك فغضيت بصرك حطيت إيدك على التليفون. تلاقي واحد كده تلاقي حاجة قدامه فيحط إيده مش عايز يشوف الحاجة دي، حط في الإيد دي، دي ربنا يعلمها سبحانه وتعالى. دي ما بتعديش، يعني دي اتكتبت في الميزان. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وانت قايم الفجر وتعبان والجو برد وتقوم وتتوضا وتنزل، معالجتك لنفسك دي وانت نازل وبتعالج نفسك ونازل عشان ربنا، دي ما بتضيعش، يعني دي مكتوبه في الميزان. فما تجيش في لحظه وقعت في معصيه ان الشيطان يحاول يقول لك ايه خلاص كل اللي فات ده ايه مالوش لازمه، ما راحش. يعني عملك الصالح ده ما راحش خلاص، انت وقعت. يعني دايما الشيطان عايز يرجعك نص ايه صفر تاني، انت مشيت قطعت مشوار بدات شويه وبعدين وقعت، يقول لك خلاص اللي فات ده مالوش لازمه. وانت ايه يا عم، انت مين قال لك؟ هو انت لازم ترجع لكل شويه من الصفر؟ يعني لو انت مسافر طريق رايح مثلا من المنصوره للقاهره، جيت في ميت غمر العربيه وقعت باظت الكاوتش ضرب، صلحته وصلحته تعمل ايه؟ تكمل ترجع على الشغل تقول لا معلش الكاوتش باظ في نص الطريق انا لازم ارجع اجيب الطريق الاول تاني، مش كده؟ انت بتكمل من خمر خلاص. يعني انت وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى انت بتزداد معاني، بتاخد معاني، بتتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بتحفظ قران، بتصلي، كل ده انت عمال ايه؟ بتزيد. جيت في يوم رجليك وقعت في معصيه، لازم اقوم انا ايه ايه خلاص انا ايه كل اللي فات ده مش لازم هرجع بقى من اول تاني. يا عم مين قال كده؟ وقعت قوم من مكانك، قوم، محدش قال لك خليك واقف خليك نايم، بس قوم اتحرك من نفس المكان. يعني قوم قول انا وقعت في معصيه، طيب خلاص انا هعمل ايه؟ انا هرد بالطاعه، اتبع السيئه الحسنه تتبعها. قال اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن تعالى انا خلاص انا وقعت انا ضعت انا بقيت منافق انا مش يا عم، انت هتقعد تقول لنفسك كده لحد ايه؟ لحد ما فعلا هو ضيق. ما هو اخر ان انا اقعد اقول لنفسي انا وحش انا منافق انا مش نافع انا لو والله لو كان ربنا يريد ان هو يتوب عليا كنت تبت من زمان. اخر الكلام ده ايه؟ وده الكلام ده مين يعني النبي عليه الصلاه والسلام تعامل كده مع اصحابه؟ ما حصلش ده، ما حصلش ده. ادفع السيئات او الذنوب اللي قلبك متعلق بها ادفعها بالطاعه. يعني لازم يترسخ في قلبك، وقلنا الكلام ده في الدرس اللي فات، مفهوم المزاحمه، ان انت تزاحم المعصيه اللي في قلبك بالطاعه. انت بتحب اغاني في معصيه متعلق بيها، حاسس ان الصوت تقيل عليك، حاسس ان العباد تقيل، تعمل ايه؟ انا مش قادر اسيبها دلوقتي، صعبه عليا. هي صعبه ليه؟ لان منسوب الايمان في القلب مش عالي لدرجه ان انا اخد قرار ان انا اسيب دي. طب اعمل ايه؟ اعلي منسوب الايمان ازاي؟ الايمان بيزيد بايه؟ بالطاعه. اصلي، اقرا قران، اقعد في مجالس علم، شغل دروس وانت قاعد على النت في البيت، شغل القران بدل ما انت عندك الاغاني على الموبايل، نزل القران عندك على الموبايل. خد خطوات، كل ما انت بتاخد خطوه كل ما الخطوه دي بتفتح لك. يعني زي تخيل ان قلبك ده كده ايه، في نقط سوداء ونقط بيضاء. الطاعة بتعمل ايه؟ نقط بيضاء في القلب، والمعصية بتعمل نقط سوداء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. كل ما انت بتزود الطاعات كل ما ايه؟ البياض بيزيد، النور بيزيد. مع الوقت القلب لما ينور خلاص يبقى انت بتطرد، بتقلل مساحة الشهوة في قلبك، بتقلل مساحة المعصية في قلبك. ماشي. هي يا جماعة القضية مزاحمة. المعصية لما بتزاحم الطاعة في القلب هي الفلم. الهوى لما بيزيد اتباع الهوى وحب الشهوات لما بيغلب لما بيكبر هو اللي بيغلب الطاعة. يعني نفس الإنسان فيها خير والشر. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل مشكلة ان انت محتاج ايه؟ تزكية، تطهير، ارتقاء. قد أفلح من زكاها. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهنا مسألة حط القاعدة ان العمل الصالح بتاعي ما جربش. لو انا وقعت هقوم من مكاني. قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قالوا تالله لقد اثرك الله عليك. مسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يؤثر الانسان. ان ربنا سبحانه وتعالى يفضل الانسان. يختص برحمته ما يشاء. ان انت يكون في قلبك حاجة او ان انت يكون بينك وبين ربنا عمل فربنا يؤثرك بالعمل. يفضلك على الناس. يختصك برحمته سبحانه وتعالى. والاثر اللي احنا قلناه في الايه دي ان لما انت بتفهم ان في تفضيل ان ربنا بيفضل بعض الناس ان ربنا بيعطي على بحكمته وعلمه ورحمته يفضل بعض الناس ده يخلي الانسان ان هو ايه؟ ما يحسنش. يعني لما اعرف ان ربنا هو اللي وسع على فلان قال تعالى أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ان ربنا هو اللي وسع هو اللي ادى ده من فضله. فانا لما احسن لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن قال معناها ايه؟ واسالوا الله من فضله. ان ربنا هو اللي بيفضل الناس هو اللي بيرفع الناس درجات. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فلما الاقي واحد ربنا رفعه ما احسدوش. انا اتمنى ما عنده من الخير. ان انا اقول يا رب نفسي ابقى زي فلان زي ما اديته يا رب اديني واسال الله من فضله. لكن كل ما الانسان هو عارف ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الواسع. يعني ربنا زي ما وسع على فلان يقدر يوسع عليك. هو غني كريم سبحانه وتعالى. فعلم العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هنا الكلمه دي معناها ان الحسد اللي كان في قلوب اخوه يوسف ده ايه؟ خلاص اتشال. هما ما كانوش فاهمين الحته دي. يعني ليه في يومها امتى؟ في اخر خالص قالوا خلاص تالله لقد اثرك الله عليك وان كنا لخاطئين. دي قعدوا عشان يفهموها كام سنه؟ 40 سنه عشان يفهموا ان ربنا فضل يوسف عليه. قالوا تالله لقد اثرك الله عليك. انا خلاص لقيت حد سالني في حاجه الحمد لله ربنا فضل يا رب ارزقني لو فيها خير ليه ارزقني. ما تعلش. ليه؟ لأن ربنا واسع. وزي ما ربنا فضل الإنسان ده في حاجات هو فضلك في حاجات تانية. يعني ربنا عدل لا يظلم الناس شيء سبحانه وتعالى. زي ما ربنا إدى لواحد حاجة طيب هو إداها له ليه؟ بعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. الإنسان ده عمل حاجة فيستحق بها العطاء ده. طب عمل إيه فاجتهد أعمل زيه. لما تقص زي آدم قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كان المفترض أنه يقوم بإيه؟ ما هو واحد زي ما روي في الأثر إن واحد قدم أحلى حاجة عنده ربنا سبحانه وتعالى والتاني كان قيل إن هابيل كان صاحب غنم فاختار إيه؟ أحلى غنم عنده أثمن غنم وقدمها. وقيل إن قابيل كان صاحب زرع فجاب ايه؟ حاجة ايه كلام كده وراح ربنا اصلا ربنا مش محتاج من هنا حاجة فراح جاب ايه اسوأ حاجة عنده. هيستوي ده مع ده؟ يعني هيستوي اللي بيحسن بطاعة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحاول يدي ربنا احسن حاجة عنده مع التاني اللي بيدي ربنا سبحانه وتعالى فضول وقته. يعني اللي بيضحي وبياخد من وقته ومن فلوسه ومن مجهوده ومن نومه عشان الدين ده هيستوي مع التاني؟ مش هيستوي. والله لو فاضي هتذاكر لو في وقت اصلا مشغول ده هيستوي مع اللي فعلا بياخد من وقت المباحات بتاعته ومن وقت اللعب بتاعه ومن وقت الخروج بتاعه ومن وقت الفسح ومن وقت الجروب بتاعه عشان يتعلم الدين وعشان يصلي ربنا وعشان يقرب من ربنا. مش هيستوي. لما ربنا يطلع على ده يدي مين؟ يطلع على ده يدي مين؟ فهنا لما قال له لما ربنا سبحانه قال فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، كان المفترض ان هو يقول له ايه، انت عملت ايه علشان ربنا يتقبل منك فاعمل زيك. هو قال لا، قال لا اقتلك هموته. يعني تخيل اثنين اذ قرب قربان، اثنين رايحين يعملوا طاعه مع بعض، فواحد اترفع والتاني ما اترفعش، واحد اتفتح له والتاني ما اتفتحلوش. اللي ما اتفتحلوش ده قال له ايه؟ هموتك. يا عم تموتني ليه؟ قال لا اقتلك. قال انما، رد عليه قال انما يتقبل الله من المتقين. قال له لو انت عايز، كان دي اشاره بيقول لو انت عايز ربنا يتقبل منك كن من المتقين، اتق الله. فهنا اخيرا في المجلس قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. وان كنا لخاطئين دي اللي بتفتح باب التوبه، الاعتراف. قال تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ربنا بايه، عسى الله ان يتوب عليهم. بس اهم حاجه قبلها ايه؟ اعترف. قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، وبعدين ايه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ده يتغفر. اللي بيقول يا رب انا غلطان، انا اسف، انا مقصر، انا عارف ان انا غلطان. لكن اللي بيكابر يا عم انا ما عملتش حاجه اصلا، انا كويس، انا احسن من ناس كتير، انا الحمد لله ناس ضايعه يا عم، انا كده يسمع كلام عن التوبه يقول اه الناس محتاجه التوبه. يا عم مين الناس؟ ربنا بيقول وتوبوا والله جميعا. ربنا بيقول لقد تاب الله على ايه؟ على النبي. النبي ربنا بيقول النبي علشان يا ايها النبي اتق الله. تقول واحد اتق الله يقول لك يعني ايه يعني اتق الله؟ تشايفني يعني يا عم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. تقول له تقول له اتق الله يقول لك يا عم خليك في نفسك. ده من ابغض الكلام الى الله سبحانه وتعالى. فهنا قالوا ان كنا لخاطئين، اعترف. لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على عائشه رضي الله عنها حديث الافك وقال يا عائشه في اخر الحديث خلص قال انه قد بلغني عنك كذا وكذا. قال لها اتفضل. وهي كانت في بيت صديق سيدنا ابو بكر قاعد وامها قاعده، فقال انه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئا فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. هي الحتة دي ثم اعترف دي حاجة صعبة، حاجة صعبة جدا. يعني ناس كتير هو مش عايز يعترف إن هو مقصر، هو مش عايز يعترف إن هو بعيد، هو قاعد يدي لنفسه إيه؟ مسجلات مبررات. يا عم أنا كويس. يا عم لا، واجه نفسك، أنا مقصر. اعترافي بذنبي دلوقتي، النبي عليه الصلاه والسلام كان في دعائه دعاء سيد الاستغفار، وده سمي سيد الاستغفار ليه؟ هتشوف الاخبات والامامه اللي فيه. كان يقول في دعائه اذكار الصباح والمساء اللهم انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اصلا احنا بنقولها ايه؟ احنا بنكذب. يعني انت بتقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انت فعلا جايب اخرك؟ يعني ده اخرك في طريق ربنا؟ وانت بتقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، دي استطاعتك؟ اعوذ بك من شر ما صنعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، يعني كان الذنوب بتاعتي اللي انا عملتها شر ما صنعت، ده كانه بيهجم عليا وانا بقول له يا رب ايه؟ أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي. أبوء يعني إيه؟ اعترف. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا بك. ده تسمى إيه؟ سيد الاستغفار. أعلى حاجة في الاستغفار. وأبوء بذنبي. قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انت ممكن ايه عدي الايه دي كده تقولها، بس المقام ده يا جماعه يعني حاجه، انا بس عايزك تخيل ان ده حصل معاك معاك، يعني اخواتك لموا عليك ماشي وضربوك وانت صغير ورموك في النيل. فكر كده، تخيل كده، غمض عينك كده وتخيل ان اخواتك عملوا شيء كده، رموك في النيل وسابوك. وفي بعض الروايات الثانيه ان هم رجعوا تاني وباعوه ايه، باعوه عبد وشروه بثمن الفرس، وبعدين انت جيت بسببهم اتبعت عبد. يعني ايه عبد؟ يعني يعني واحد بيقول لك قوم اتحرك وروح وتعالى، فقدت حريتك اللي هي اعز ما تملك، فبقيت عبد خلاص، خدام في قصر، وبعدين شويه اتسجنت. كل ده بسبب مين؟ بسبب اخواتك. وبعدين في الاخر هم بقى جايين ايه؟ بيقولوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل، ده هو اصلا ده كان حرام، وانت وانت ايه معاك الجنود وملك والقوات، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بامامه؟ هنا هنا بتعرف يعني تشوف. وان كان الحديث فيه في ضعف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه، انت بس مش تخيل اهل مكه عملوا ايه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يجي في يوم وهو بيطوف بالبيت عند البيت، فيجي ابو جهل سب النبي عليه الصلاه والسلام سب شديد، او يجي مثلا عقبه بن ابي معيط النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي يخنقه بالرداء، او يجيب سند جزور امعاء جمل. يعني تخيل كده في ذبيحه اتذبحت وجابوا المصارين والحاجات بالدم القرف ده كله، واحد بيحطه عليك ريحته السيئة بالقذارة اللي فيه، وجاي واحد حطه عليك وانت بتصلي، هتعمل ايه؟ ده حصل في النبي عليه الصلاة والسلام، شج راسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. في الآخر لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتح منتصر بجيش، قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل لكم؟ عامل فيكم ايه؟ قالوا أخو الكريم وابن أخي الكريم. قالوا أنت أخو الكريم وابن أخي الكريم خير، يعني نظن فيك خير. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم طلقاء. ده إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك، أصعب حاجة عدت عليك في حياتك 23 سنة دعوة، إيه أصعب حاجة؟ قال أشد ما لقيت من قومي يوم ذهبت إلى ثقيف طائف إلى عبد يدي. كان النبي عليه الصلاة سافر من مكة للطائف مشي مع سيدة زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة في الوقت ده كان عنده 50 سنة، ومشي المسافة من مكة للطائف حوالي 60 كيلو، مشي المسافة دي ماشي عشان قريش ما تعرفش. ولما وصل هناك بيكلم زعماء الطائف يدعوهم، فشتموا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أما وجد الله من هو خير منك ليرسلك. واحد تاني قال له والله لو وجدتك متعلقا بأستار الكعبة تقسم أنك نبي ما صدقتك. كلام بص يا عم أشد من الإيذاء من الضرب التكذيب، إن حد يكذبك. يعني لما يبقى انسان صادق انسان امين ويكذب، دي في نفسيته اشد ايه؟ اشد من سواد الضرب. فده كان اشد حاجه عن بالي لما مشي والطائف زعماء الطائف قالوا احنا هنعرف قريش ان انت جيت تستعين بنا، وجابوا السفهاء الاطفال والسفهاء يحدثوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره، حتى يعني النبي عليه الصلاه والسلام سال الدم من راسه ومن قدميه وبيجري، وسيدنا زيد ماشي بيحوط النبي عليه الصلاه والسلام. قال فخرجت، شوف عملوا في ايه، قال فخرجت هائم على وجهي، قال فما اثقت حتى بلغت قرن الثعالب. فضل ماشي مسافه طويله مهموم صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده رضي الله تعالى ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه ملك الجبال. اقول لكم عارفين القصه، قال هذا ملك الجبال، جبريل بن عليه الصلاه، هذا ملك الجبال ارسله الله لتامره بما شئت. قال السلام عليك يا رسول الله، إن شئت إن الله سمع مقالتك ورأى ما فعل قومك فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لو عايز الجبلين دول أطبع عليهم الجبلين دول أنسفهم بالأرض سفلتهم كده أعمل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله. ده إيه؟ ده العفو يا جماعة هنا معنى لا تثريب عليكم اليوم في العفو والصفح. العفو ده ان انت خلاص انت مسامح خلاص. العفو ان انت ايه الاثر اللي كان في قلبك انت شدت خلاص. الصفح ده عدم العتاب ان انت خلاص يعني انت ممكن تعفو بس ايه بس تعافى. كل ما تشوفه تقول له فاكر خلاص انا مسامحك بس انت فاكر لما عملت فيها كذا وتقعد ايه تعاتب فيها. الصفح ده اللي هو عدم التثريب. قال لا تثريب عليكم اليوم يعني مش هعيركم الذنب ده بعد خلاص مش هكلمكم عن الموضوع خلاص تاني انتهى. يعني حتى مش هقول لكم انتوا عملتوا كده ليه ولا ليه عملتوا فيها كده ولا اقول لكم شفتوا بقى انا لا تثريب عليكم. وده قاعد المقامات وده دي حاجه تعلمها في حياتك من اكثر الحاجات اللي تعمل حاجز بينك وبين الناس كثره اللوم والعتاب. كل ما تشوف واحد عمل لك ده او تعتب عليه وتلوم عليه ده بيعمل بينك وبين الناس ايه حواجز بتبقى انت تقيل على النفس لان هو عارف انت لما ايه لما هتشوفه هيقعد بقى ايه انت ما كلمتنيش ليه وما سالتش عليا ليه وعملت ايه. هو في الاخر انت ايه انت في الحقيقه ما بتقربش منه انت كل شويه بتعمل مسافه بينك وبينه. فلو انت بتعمل ده قلل الاعتاب ما تعاتبش الا في مواقف معينه هي فعلا لازم تعاتب فيها لكن ما يبقاش عمال على بطال كل حد ايه يا معلم ايه يا اسطى مش يا اسطى دي مش عمال كل ايه ما كلمتنيش ليه انت اصلا عملت كذا وتقعد تعتب على الناس كل شويه ده بيبقى ثقيل على النفوس جدا. وفي ناس اصلا بتخاف تكلم بعض الناس ليه لان انا لو كلمته هيعتب عليا فمش مكلمه. طبعا ده ايه عشان برضو ايه يبقى الموضوع ينضبط لما تبقى انت تستحق ان انت تاخد على دماغك يبقى يعني مثلا يعني مثلا انا ايه اخطأت مثلا او قصرت مثلا مع الشيخ فعارف ان انا لو كلمته هيديني كلمتين فخلاص مش مكلمه. طب وبعدين مش حاضر الدرس مش هاجي مثلا لو قابلته هيكلمني. طب وبعدين هفضل كده لحد امتى؟ لا ده اصلا ما دخلش الشيخ يعني اروح اقول لي كلمتين احسن من ان انا ايه اقول بقى خلاص هو هيعتب عليا. طب هيعتب عليك مشكله ما انت غلطان مش بتكلم عن ده عشان يعني مهم ان في مهم ان يكون عندك علاقه بالشيخ الاكبر منك اللي اعلى منك ان هو بيعتب عليك لما تقصر في حاجه معينه يقول لك انت هنا غلط ما كانش ينفع تعمل ده ما تاخدش دي على دي. احنا بنتكلم عن العتاب العادي اللي في امور الدنيا لكن لما انت تقصر في حاجه والشيخ المربي بتاعك يقول لك لا انت هنا غلط انت هنا مقصر ما تقولش هو بيعتب عليا ولا بيعمل حاجه زيي وبيعمل حاجه زيي. انت عايز واحد تاني يفيدك براحتك خلاص يعني ما هو في ناس لما فعلا ده مشاهد يعني لما بتعتب ايه يا ابني انت ما بتجيش الدرس ليه بقالك فتره غايب مش عارف ايه بتاع يحس ان هو ايه في نوع من الايه ثقل كده فيبعد ما عادش يجي. انت ده مش صح يعني مش صح ان انت تبقى نفسيتك النفسيه دي ان انا اول لما حد يضغط عليا او اتحمل حاجه او حد يتابعني يقول لي انت ما جيتش ليه وما رحتش ليه واحس الموضوع في نوع من الالتزام ان انا ايه عايز افوق لان في حاجات كتير دروس كتير مش هتلاقي حد هيتابعك يعني انت رحت ما جيتش اهلا حبيبي ازيك اهلا اتفضل ده خلاص يعني ده موجود هتروح وتحضر لو غيرت محدش هيسأل عليك. لكن لو حد بيتابعك وبيقول لك انت ما جيتش ليه وحضرتش ليه واتاخرت ليه ولا تيجي بدري وما تغيبش على الدرس ولا سيبك انت بتعمله ده وتعالى ده هنا مش بيعتب عليك العتاب اللي يخليك تعمل بينك وبينه حاجه. ده كده حريص عليك فتحرص عليك. ده معنى مهم عشان برضه ايه ما يبقاش فيها خلط يعني. قال يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. العفو ده احنا عايزين نتعلم الصفه ودي فعلا صفه صعبه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما وصل المدينه سيدنا انس بيروي الحديث في حديث البخاري بيروي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، كان راكب زي بعير يعني، ومر على نفر من الأنصار، مجموعة من المشركين مع المسلمين مع اليهود قاعدين مع بعض. أول لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة كان لسه عبد الله بن أبي كان لسه مشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو معدي الغبار بتاع البعير جه عليه تراب عفرت عليه هناك، فابن أبي رحمه كده حط إيده على الثوب بتاعه على مناخيره قال قد برت عليه، هلا عدت إلى دارك ولا تغشانا في مجالسنا، ومن جاءنا منك فاقصص عليه ما شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سلم عليهم ودعاهم الإسلام قال يا هذا ما أحسن ما تقول لو كان حق، قال له كلامه ده جميل بس لو كان إيه لو كان صح، هلا عدت إلى ذلك ولا تغشنا في مجالسنا. فكان مين اللي حضر النبي سيدنا عبد الله بن رواحة؟ قال بلى يا رسول الله المسلم اغشنا في مجالسنا فإنا نحب أن نسمع منك. قال فهم الناس أن يقتتلوا، الصوت عالي واليهود بقى إيه سخنوا الأنصار مع المسلمين مع المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام فظل يخفضهم حتى سكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب لأحد الصحابة سيدنا سعد قال أسمعت ما قال أبو حباب هو مسلول؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال يا رسول الله اعفو عنه واصفح، اعفو عنه واصفح، فوالله لقد يعني كان ابن سلول ده كان وقلات عاملين له ايه التاج بتاعه علشان ايه ينظموا فيه الخرزات علشان يتوج ملك على المدينه، فلما اظهرك الله بالحق لما انت جيت المدينه وخلاص وبقيت انت حاكم المدينه والنبي، قال شرقت بها نفسه، عارف انت حاجه شريك ما قدرش ايه فحسن فالشاهد من حيث ايه اعفو عنه واصفح، قال فعفى عنه وصفح النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان في مجلس معه سيدنا ابو بكر، فجاء رجل يسب ابا بكر قاعد يشتم سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر ايه ساكت، النبي عليه الصلاه والسلام ايه ينظر اليه ويبتسم ويعجب. فبعد فترة إيه راجل قاعد يشتم في سيدنا أبو بكر إيه رد عليه ببعض ما قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه أبو بكر فقال يا رسول الله يعني سمعت ما قال؟ فقال إنه كان عليك ملك يرد عنك فلما رددت حضر الشيطان، فلما رددت حضر الشيطان ولم أكن لأجلس في مجلس فيه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف من نماذج برضو العفو سيدنا عمر لما كان حر بن قيس ده كان من بيجلس في مجلس الشورى، عمر مجلس الشورى كان بيقعد فيه بقى ايه اهل بدر والقراء لما كان عمر رضي الله عنه امير المؤمنين، فجه الحر بن قيس وكان قريبه عيينة بن حصن، فعيان بن حصن قال لي ايه الحر بن قيس قال له انت ليك ايه وجاهة عند امير المؤمنين استأذن لي ان انا ادخل، فاستأذن سيدنا عمر حر بن قيس استأذن لي ايه لعمه وقال له ايه دخله لقريب يعني، فايه فأذن له عمر، فاول لما دخل عيان بن حصن قال هي يا ابن الخطاب انك لا تعطينا الجزء ولا تحكم بالعدل، اول لما دخل هي دي يعني كلمه كده فيها زجر وتهديد يعني، انك لا تعطينا الجزء يعني بتدينا الحطب اللي هو الايه المستعمل اصلا حاجه رديئه يعني ولا تحكم بالعدل. فهم عمر ان يحكم في شريه رضي الله عنه، فقال حر بن قيس قال يا امير المؤمنين ان هذا عمل، وان الله تعالى قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن جهلي، وهذا عمي من الجهل. قال له العفو انا عارف ما بينهم. فقال عمر رضي الله عنه قال راوي قال فعفى عنه عمر، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، فوالله ما جاوزهن عمر. اول لما سمع الايه شوف في برضه في حديث الإفك لما أبو بكر رضي الله عنه كان سيدنا مصطفى بن أثاثة ابن ابن خالد سيدة عائشة، وكان أبو بكر رضي الله عنه بينفق عليه، يصرف عليه أنه فقير. فمصطح تكلم في عائشة، كان يوما تكلمه في عائشة، فلما نزلت براءة سيدة عائشة سيدة أبو بكر إيه؟ والله لا أنفق عليه بما قال، عشان الكلام اللي قاله على بنتي. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لنا؟ قال: بلى والله نحب أن يغفر لنا ربنا. فعفى عنه أبو بكر وعاد عاد إليه ما فقد. فمسألة العفو دي من انت دي ده مقام إيماني عالي، ان انت ايه تعفى، ان حد غلط فيا خلاص انا مسامح، مسامح ايه ومش هعمل كده. دي ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بالمعامله دي، يعني لما انت تعامل الناس يغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ان انا لما اقابل الناس حد غلط في حقي مفيش مشكله، حد تعفى تصفح. يعني نتعلم من يوسف عليه السلام المقام الإيماني، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وكمان مش بس كده، مش بس ان هو مش هيعتب عليهم، لا ده كمان ايه بيدعيهم: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ثم قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. القميص ده في اشاره ان القميص ده اللي جه ملطخ بالدماء. فيوسف عليه السلام خلع نزع القميص، دليل على الصدق، على صدق، دليل مع اخوته يعني على صدقه، وقال لهم: روحوا بالقميص ده فألقوه على وجه ابي ياتي بصيره. هو كان فقد بصره وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. واتوني باهلكم اجمعين، جمع بقى عيلتكم كلكم وتعالوا علشان تخرجوا من الايه، من الكرب والشده والبلاء. قال: ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف. لما فصلت من ايه؟ فصلت يعني خرجت من مصر، يعني اول لما القافله تحركت من مصر يعقوب عليه السلام وجد ريح يوسف. وقيل بقى بعض من الروايات ان الريح استاذنت ربنا ان هي تاخذ رائحه يوسف وتذهب تبشر يعقوب، يعني بعض كده ايه الروايات، يعني ان ده محتمل، يعني باب ان هي جندي من جنود الله وحب ان هي تبشر نبيه من انبياء الله يعقوب عليه السلام. وده في مساله البشره دي حاجه ايه؟ حاجه حلوه ان انت تبشر الناس بالخير. قال: ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندوني. تفندوني يعني ايه؟ لا تتهموني بالايه؟ هتسفهوا القول بتاعي وتتهموني بالجنون وانت. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. انت لسه فاكر، لازلت في بحر الهوى، يعني انت لسه فاكر بقى يوسف، مش كان لسه بيقولوا: تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حاضرا. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. طب مين اللي قال له كده؟ اهل البلد ولا قرايبه؟ ما اللي كانوا متبقيين من الاقارب والاحفاد. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قيل برضه روية في الإسرائيليات إن اللي جاب القميص هو قوم يهودا، هو ده اللي جاب القميص الملطخ بالدماء، وهو اللي قال ليعقوب: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند معتنا فأكله الذئب. وهو اللي قرر إن هو ياخد القميص البشارة ويروح إيه يطيب. يعني روايات، يعني لا نصدقها ولا نكذبها. يعني قال: فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اعترف مشهد ان هم يواجهوا يعقوب بالفعل ده، خلاص استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قال: سوف استغفر لكم ربي. هنا قالوا يعني ايه سوف؟ سوف دي يعني ايه؟ بتفيد ايه؟ لا مش اختلافية يعني. مستقبل سوف استغفر لكم ربي. قيل ان هو اخر الاستغفار في وقت السحر ليكون ارجى الاجابة. يعني لو من هستغفر لكم بس ايه مش دلوقتي, استنى في وقت يكون وقت السحر. وقت السحر اللي هو ايه ثلث الليل الاخير. وده في اشارة الاستغفار في الوقت ده ايه يقبل. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. فقال سوف أستغفر لكم ربي. كثير من أهل قال إن هو يؤخر الاستغفار لوقت السحر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى فلما دخلوا على يوسف نشهد اللقاء. وعايزك تسمع في كلام الشيخ عمر القزابري على اليوتيوب سورة يوسف الحتة دي. شوف المشهد وهو ايه وهو بيقول آوى إليه أبويه. طيب حس فعلا انت شايف المشهد. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أكرمهم وأظهر البر والتعظيم والإجلال مشفوش من زمان. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حط بقى في المطار كده ودي حط وانت خارج فخرج منها خائف يا ترى خالص وانت داخل تقول مصر. قال ورفع أبويه على العرش وخرجوا له سجدا. كل سجد فيه سجود كان السجود في الوقت سجود ايه تعظيم. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف برضو مين اللي حقق الرؤيا دي. ربي قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي. الايه دي يا جماعه لما اقراها احس ان فيها دقه غير طبيعيه. يقول قد احسن بي اذ ما قالهمش ايه اذ اخرجني من الجن عشان ما ينغصش على اخواتي الموت. قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني ده الشيطان بس دخل بيننا يعني ضربوه ورموه في البير. من بعد إيه أن نزغ الشيطان بيننا. إيه الأدب؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شوف اسمع الآن. قال وقد أحسن بي. هنا يوسف عليه السلام بيتكلم عن إيه أحسن بي اللي هي إيه كل عبد يعني بلاءات اللي هم من اول هو في غيابه الجب وبعدين يتباع عبد وبعدين يتسجن فلبث في السجن بضع سنين. كل البلاءات دي هو شايف ان ربنا ايه احسن اليه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ده اللي كان بيننا ده نزغ الشيطان. ان ربي لطيف لمن يشاء. اللطيف يعني فيها نوع من الخفاء الذي يوصل الخير لعباده بخفاء. يعني ربنا ممكن من خلال مصيبة معينة يوصل لك ايه خير. في ظهر الامر يبقى فيه مصيبة لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يرقيك يرفعك في مكانة او يوصل لك خير معين فيكون الخير جاي في البلاء في ظاهره شر. يعني كل اللي حصل ليوسف عليه السلام ده في ظاهره شر لكن كل ده كان من رحمة ربنا ان هو بيحصل تربية ليوسف عليه السلام لحد لما يوصل للايه للمقام. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. نفس الاسمين اللي يعقوب قال له ايه ان ربك عليم حكيم اللي تربى عليه وهو صغير وهو طفل قال نفس الاسمين بالظبط فين وهو كبير بعد سنين. ودي ثمرة الغرس في الطفل من هو صغير التربية. ثم ختم كلامه صلى الله عليه وسلم قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. كأن ايه كلام والله يا رعا اللي يستشعر بالآيات فعلا يعني قلبه يدوب معه والله. يعني ان انت تستشعر كلام يوسف وهو في نهاية القصة ومستشعر جميع نعمة ربنا عليه واهله كلهم حواليه وخلاص يعقوب وصل مصر رضي صلى الله عليه وسلم وإخوته وبيقولوه في الآخر خلاص رفع أبواه العرش وقرر الله سجدا ولحظة فيها أمان واستقرار وبيقولوه في الآخر رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. طب بعد الثناء ده عايز ايه سيدي يوسف؟ توفني مسلما والحقني الصالح. انا رب عايز اموت مسلما. توفني مسلما. توفني مسلما يعني انت اصلا احنا مش مستشعرين نعمة ان احنا على الاسلام. يعني مفيش حد مننا بيقول يا رب نفسي اموت مسلم. لو انت سمعت حد بيدعي كده هتستغرب صح؟ يعني انت واحد في الصلاه جنبك بيقول يا رب اموت مسلم. هتبص له يا عم احنا مسلمين والحمد لله زعلانين ليه يا عم؟ قيمة ان انت تبقى مسلم وتستشعر النعمة دي وتقول يا رب عايز اموت عليها. سيدنا ابراهيم قال واجنبني وبني ان اعبد الاصنام. قال له يا رب اجنبني. ده مين ده؟ مين اصلا اللي كسر الاصنام؟ سيدنا ابراهيم اللي كسر الاصنام. قال فجعلهم جذاذا الا فتتهم. كسر الاصنام وبيقول له يا رب اجنبني وبني ان اعبد الاصنام. يبقى لما تكلم واحد يقول لك لا لا لا لا تقلقش انا موضوع فتنه الانسان ده بالنسبه لي مسيطر عليه يا حمد. انا الموضوع ده كويس الحمد لله ما تقلقش انا تمام. تحس ان هو يا ابني سيدنا يوسف بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. الحقني بالصالحين يعني كان الصالحين دول سبقوا كده وبيقول له يا رب ايه دخلني معاك الحقني بالصالحين. فنتعلم الادب ادب الانبياء. قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. هنقف عند الايه دي اكتفي بهذا القدر باذن الله. المجلس الجاي المجلس الاخير تعقيد نهاية القصة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك كلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما تسألهم عليهم من أجل كلام توجيه بقى في الآخر. طيب نستفيد إيه من القصة؟ درس الجاي إن شاء الله يبقى مهم جدا في أعمال وقفات عملية. فنكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يتم علينا الصورة الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.